قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل بسبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الأعلى قال رجل أنا قال قد علمت أن بعضهم خال جنيها باب الدعاء في الوتر قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد عن أبي الحوراء قال قال الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت في القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر قال اللهم اهدني فيمن هديت وبارك لي فيما أعطيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي محمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان بن حرب وهشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو البزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك باب ترك رفع اليدين. هذا يعني المصنف رحمه الله قال باب الدعاء في الوتر، تلاحظون هذا، ذكر حديث الحسن ثم ذكر حديث علي، والأقوى في الرواية أنهما أن ذكر القنوت هنا محل نظر، الأثبت في الرواية عدم ذكر القنوت، ومع ذلك تجد الأئمة رحمهم الله يخرجون هذا الحديث ويذكرون فيه القنوت بل يبوبون عليه. لاحظتم الآن؟ شوفوا كيف قال باب الدعاء في الوتر ثم ذكره، كذلك صنع أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة صنعوا هذا. هذا كله يعني يدلنا على مسألة مهمة، وهو أن الشيء إذا كان محتملا هو دعاء، يعني حتى لو قلته من دون يعني دعاء في من أدعية النبوية رحت أنت أصلا أدخلته في الوتر جاز، ما في شيء. فهذه طريقهم الحقيقة ممتازة، أنه إذا كان الشيء محتملا من قبلهم يتكئون عليهم في ذلك، والرواة ثقات وجلة من التابعين وتابعيهم والأئمة، خلاص يسلمون بذلك. لماذا؟ لأنه محتمل، ومحتمل أن يكون ليس محفوظا، أياكم محفوظ ومحتمل أن يكون ذكر القنوت غير محفوظ. فهذه طريقتهم في الاحتماليات كلها، بل يزيدون على ذلك يبوبون عليها. ثم إذا جئت إلى الأئمة الأربعة في فقههم في كتاب الوتر يذكرون في الأدعية، أيضا في كتب المذاهب الأربعة يعني ينصون على أن من أدعية الوتر أو القنوت، أدعية القنوت ينصون على هذا. إذن فتطابق أهل الحديث وتطابق أهل الفقه رحمهم الله على هذه الطريقة. فإذا جاء إنسان وقال لنا لا أنا ما أقول هذا أضعف ذلك في الوتر، كما حصل من بعض الناس في هذه الأيام يقول لا هذا لم يثبت عن صلاة في الوتر، قلنا يا حبيب هذا دعاء، أنت الآن تدعو في القنوت تدعو بأشياء يعني حتى غير مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكونك تأتي بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وتذكره، طريقة الأئمة طريقة جميلة لطيفة عظيمة عقلية وكما يسمى الآن منطقية، وهي طريقة شرعية قبل ذلك. طبعا يعني وقع خلاف بين الأئمة في الدعاء في الصلاة، يعني الدعاء في الصلاة هل يعني يقول فيها الإنسان ما يعني ما ليس واردا أم لا، هذه قد اختلف فيها الأئمة. الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه يقول لا يجوز أن يدعو الإنسان بغير المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أن الدعاء عبادة والصلاة عبادة، فلا يقال فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا اللهم الذي ليس واردا ليس من فهذا من كلام الناس. فمنها هنا كره بعض الأئمة الدعاء بغير الوارد في الصلاة، أما خارج الصلاة فشيء هائل، يعني لم يمنع أحد شيء من شيء من الدعاء إلا أن يكون دعاء شرك أو دعاء نسأل الله العافية بإثم أو قطيعة رحم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء غير العربية في الصلاة ها؟ الدعاء غير العربية غير اللغة العربية. أي هذا عند أكثر أهل العلم، يعني بما حتى لو كان غير وارد، حتى لو كان غير وارد جائز عندهم، وهو الصحيح أنه يدعى بغير العربية ويدعى بالعربية ويدعى بالوارد ويدعى بغير الوارد. نحن ذكرنا هذا العام الماضي إذا تذكرون في يعني في قول صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فأشار إلى أنه أعجبه إلى الداعي، وما قال صلى الله عليه وسلم أنه يعني يدعو بهذا الوارد فقط داخل الصلاة. نعم هذا الكلام هذا الحديث في داخل الصلاة، لكن قلت أن بعض الأئمة كرهوا هذا، وهذا الكراهة الحقيقة تجدها أحيانا في محلها. لماذا؟ لأنك تجد بعض الناس يدعو بأشياء حتى قد يكون فيها مخالفات، وأحيانا قد يدعو بأشياء، يعني أنا أعطيك مثلا بعض الناس يعني وجدناهم في الحج ولا سيما في مناسك الحج في الطواف وفي غيرها، يعني يدعون وفي الصلاة طبعا يدعون مثلا يقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أنا أسأل سؤال الآن، هاد عبادك الصالحون ذولي هؤلاء هم سيدعون بأحسن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، حتى ذكرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق أدبا معه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء ليس هو الأولى والأحسن والأقرب والأحب إلى الله؟ فإذا أردت أن تفكك هذه الدعوة وجدت هذه الصورة، وإذا أردت أن تعرف مصدرها تجد أنها غير منقولة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان. إذن هذه الأدعية التي يرددها الناس لو سلمنا أنها سلمت من المؤاخذة تجدها في الحقيقة أحيانا تحصيل حاصل، وأحيانا غيرها أولى منها. وأنت يا دائما الفم الشريف حين يلفظ بحديث ولا بدعاء عليه الصلاة والسلام، يعني هذا عندك بهذه الوزن تروح تؤثر غيره عليه. ما محبة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى صدق. بعض الناس ما يريد أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ دعاءه، يبغى يجي بأي كلام. مرة أنا رأيت في الصلوات النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 20 صيغة ليس منها واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعة في كتاب، رأيتها في بعض البلاد العربية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا النسائي تذكرون مر علينا نحو 9 صيغ أوردها رحمه الله يعني في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس ما يبغى يطنطن ويرقص يعني يضحك على الناس ويجمع الناس حتى يأخذ يقبض الأموال الضخمة في الموالد، يعني يقبض العشرات الألوف ومئات الألوف في التجمع والمولد والمولد، وهي دكاكين واللي بجنب الجامع كلها دكاكين ومحلات، ويبغى يقرب بس من الناس ولا يريد أن يعني يتبع السنة. فهو تجده ينصر الأشياء والطنطنة والأشياء هذه اللي كلها بدع، ولكنه لا تجده يحفظ ولا يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وفي أكله وفي شربه وفي صلاته وتعبده ونبهه ونومه وإلى آخره. هذا كذاب، الذي يقول هذا كذاب، والله لا لبس عمامه من ها هنا إلى أن يصل إلى اليابان عمامته وطولها، هذا كذاب. والدليل على أنه أكبر كذاب من أكبر الكذابين تجدها في هديه وسمته. ولذلك لا يوجد يعني فرقة حافظت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمته التعظيم مثل أهل الحديث أبدا، يعظمونه تعظيم يا شيخ. يعني والله يا أخواني إن القصص المروي عنهم رحمهم الله في عنايتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد الواحد يرحل من أقصى المشرق إلى المغرب حتى يسمع كتاب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلها حفاظا على هذا الحديث وسنته وهديه عليه الصلاة والسلام. هذا لا يوجد أحد مثلهم يا شيخ، والله لو طنطن الليل والنهار يا شيخ ورقص طارق أو رجع، ما هذه الدنيا، الدين ليس بهذا، الدين في المحافظة على هذه السنة. ذكر الحافظ الذهبي أن أبا العباس الرواسي أظنه رأس الطبقة 22، ذكر في سير على النبلاء أبا العباس الرواسي كان يرحل في البرد في الثلج إلى المشرق بلاد ما وراء النهر حتى سقطت أطراف رجليه في الرحلة، تكسرت ولا يدري عنها من شدة البرد. هنا في مينيسوتا الأولاد في المدارس ما يقولون لهم لا تضرب أصابع هذا في البرد، ها هيا تدفئها بقى. هو ما شعر رحمه الله، تكسرت أطراف هذه الرحلة في ماذا؟ في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني الحقيقة أن أعظم ما يكون في هذا أن تتبع هؤلاء أئمة الآثار، أئمة الحديث الذين منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي والبخاري ومسلم وابن المديني، هؤلاء أئمة الإسلام الحقيقة. ما هو الإمام الجهم بن صفوان وهؤلاء الذين أفسدوا الدين وعبثوا بالسنة وصادروا الشريعة وحاكموا الناس وسجنوا العلماء وربما قتلوهم، هذا حصل من زمن الخليفة المأمون إلى يومنا هذا. بكل أسف العلماء الصالحون الصادقون الذين حافظوا على الشريعة هؤلاء يجب تعظيمهم والعناية بهم والتمسك بآثارهم. أما الدجالين النصابين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعني هذا يزعم منها من أهل البيت وهو أكبر يعني كذاب ساعد يعني هذا، والثاني يزعم أنه من الأشراف، والثالث يزعم أنه من الأنصار، وهذا يزعم أنه من يعني ما نخلص من الدعاوى. إذا أردت أن تعرف صدقه انظر في عمله وانظر في علمه حتى تعرف صدق مثل هؤلاء. هذا صحيح من الملاحظات الحقيقة أن بعض الناس يعني إذا جاء يعني الدعاء أطال، ولا شك أن الدعاء يعني عظيم، لكن اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة، ومر علينا حديث حذيفة وحديث مسعود أليس كذلك؟ قال استفتح البقرة قلت يركع عند الأولى آل عمران إلى أن قال النساء. وتجد في الدعاء عليه الصلاة والسلام يأخذ بجوامع الدعاء، يعني جوامع الدعاء عظيمة إلا في حالة السجود. فإن صلى الله عليه وسلم مر علينا حديث البراء وغيرها حديث كثيرة كان يطيل، وسمعتم يسمعه الهوي يا الهوي ويقول هكذا الهوي يعني الهوي من الليل، لأنه يعني وقت طويل يعني يدعو سواء بدعاء ذكر أو دعاء مسألة، هذا لا بأس به. لكن الصورة التي تصنع الآن اللي هي تجده الصلاة ما شاء الله يعني ماراثونية في حدود 16 دقيقة، أنا ما أحكي نكتة، أنا رأيت بعيني واقع 16 دقيقة تراويح أو 20 دقيقة وما شاء الله الله، والناس كانها تمارين سويدية والطيران فيها، ثم إذا جاء الدعاء راحوا أطال بقدر بل بأكثر أحيانا من وقت الصلاة الذي صلى، هذا ما في شك أنه مخالف للسنة. باب صرف رفع اليدين في الدعاء في الوتر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. قال شعبة فقلت لثابت أنت سمعته من أنس قال سبحان الله، قلت سمعته قال سبحان الله. باب قدر السجدة بعد الوتر. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعتي الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. هذا في قوله في الحديث هذا قال ثابت قال شعبة قلت لثابت أنت سمعته من أنس قال سبحان الله، يعني يستغرب يعني كيف ما سمعته من هذا، يدل على ماذا سنذكره إن شاء الله في صحيح مسلم أن الأصل حمل الرواية العنعنة عند السلف على السمع، هذا الأصل حتى المدلس الأصل حملها على السمع ما لم يثبت أنه فعلا دلسه. إذا ثبت هذا، لأن التدليس تهمة لا تلزقها بهذا الراوي حتى يثبت عندك، والسلف لا يعلون بالعبي عنعنه ولا بتدريس إلا إذا رأوا المتن فيه مشكلة، المتن فيه غرابة أو نكارة هنا يعلونه. وخذوا الآن نحن الآن سنقرأ 5000 وكسر نحو 6000 حديث، وفي مسلم سنقرأ يعني أزيد منها، سترون هذه دقق في كل حديث سترى أنهم يقبلونه بهذا الشكل.

الثوري لما جاء إلى الكوفة قال اتولي واحد أذاكره الليلة، فجاءوا بيحيى بن سعيد القطان، لما جاءوا له به جلسوا يذاكر الليلة على الحديث. فلما أصبح قيل لسفيان، قيل له ما رأيته؟ قال أتيتم لي بشيطان، يعني أنتم ما أتيتم بإنسان عادي. فلذلك هنا قدمه يحيى بن سعيد القطان إمام كبير من الفار كلهم. لكن على كل حال هم هذه طريقتهم، أنهم هي الحقيقة يعني فيها طريقة مهمة التي هي كيفية معرفة مخرج الحديث. كل عالم من العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة، هؤلاء لهم أصحاب نقلوا عنهم العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتحال الآية وتأويل الجاهلين وتحال المبطلين. كل هذه طريقة، فيأخذون عن أصحاب مالك مثلا، أصحاب الزهري، أصحاب شعبة مثلا، في يعني يعرفون أن حتى لو جاء إنسان ودس شيئا ما يستطيع. ولذلك الدارقطني رحمه الله ألف كتاب اسمه الأفراد والغرائب عن مالك، يعني يأتي واحد كذا عقليته شوي يعني يروح يدخل حديث باطل، فيقول حدثنا مثلا مثل هذا العسقلاني أحمد بن حسن العسقلاني، هذا قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديثا كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذهبي ماذا يعلق؟ يعلق في ديوان الضعفاء له في الذيل له، قال قلت هكذا فليكن الكذب، يعني ما لقيت إلا مالك تروح تكذب عليه. مالك حديثه أشهر من النار على علم يعني، وهكذا الشافعي وهكذا يعني أئمة نقلوا عن أئمة العلم، ما يمكن حديث يدس فيه شيئا. فهذا هو سبب أنه يذكر هذه الأشياء التي هي أصح ما روي عن فلان، حتى لو اختلفوا ولا في لفظ ولا في كلمة قدموا فلان على فلان. باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدر أربع ركعات قبل الفجر قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. قال فهو عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكر مسروقا. قال أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحاكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الصبح. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب عندنا، وحديث عثمان بن عمر خطر والله تعالى أعلم. قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. باب وقت ركعتي الفجر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن. باب ذم من ترك قيام الليل. من ترك قيام الليل. قال قرن سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قال أخبرنا الحارث بن أسد قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن يا عبد الله مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. باب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن صفية عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم

وبعض أهل العلم يقول لا هو أوسع من ذلك حتى الذين لم يبلغوا الحنث، لأنه قد يكون الكبير الوفاة فيه أكبر من أكثر من الصغير. وعلى كل حال يشبه الله أعلم، يعني قد يكون هذا أنه يعني أكثر أجرا هؤلاء الذين لم يبلغوا الحنف، ولذلك نص عليهم في الحديث، وقد يدخل فيهم على كل حال فضل الله واسع، يدخل فيهم كذلك يعني الذين هم كبار فيموت بهم، ولا سيما يعني من يموت له ولد كبير يكون له أولاد، يكون هذا أكثر ألما بالنسبة للأب. نعم. باب النعي. قال أخبرنا إسحاق قال أنبأنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا قبل أن يجيء خبرهم فنعاهم وعيناه تذرفان. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم. قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله هو ابن يزيد المقرئ وأنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال سعيد حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن المعافري بالفتح نعم حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال هذه نسخة المكنز ها؟ نعم بالضبط هذا والله ضبط لمعلم شاورما صحيح لا لا هي قبيلة في اليمن معروفة معافر نعم عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ما أخرجك من بيتك يا فاطمة قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم قال لعلك بلغت معهم الهدى قالت معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك قال أبو عبد الرحمن ربيعة ضعيف باب غسل الميت بالماء والسدر قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه معطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال حقوه وقال أشعرنها إياه باب غسل الميت بالحميم قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس قالت توفي ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال ما قالت ثم قال ما قالت طال عمرها فلا نعلم امرأة عمرت لا بأس لا بأس باب نظر هذا المعافر هي على كل حال بدهية لكن يعني حتى يطمئن بعض الإخوان المعافري قال بفتح الميم في كل كتب الأنساب الآن هذه اللي معنا ومنها هذا الأنساب وتفصيل منتبه للحافظ بن حجر قال بفتح الميم والعين المهملة يعني مع قال هذه النسبة إلى المعافر ثم ذكر نسبه إلى قحطان نعم باب نقض رأس الميت قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أيوب سمعت حفصة تقول حدثتنا أم عطية أنهن جعلن رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون قلت نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون قالت نعم

قال أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أمية بن خالد عن المستمر بن الزيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير طيبكم المسك. نتوقف في صلاة المغرب. هذا على كل حال نجيب على السؤال الأستاذ الكريم حتى ما نأخذ من وقت القراءة. يقول قلت إن السلف لا يعلون الحديث المعنان إلا إذا كان في متن الحديث نكارة أو في سنده طبعا، ولذلك الحديث المعنان على السمع والخلف والخلف من المحدثين يعتبرون معنانها علة في السند وأصح الوجه. هذا طبعا قلناه يعني أن الصواب أن الحديث المعنان أو يعني المعنان يقبلونه، أما الحديث المدلس لا يعلون أصلا بالتدليس إلا إذا كان في متنه أو سنده نكارة. هذا يعني يقول بوب الإمام النسائي ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر، وثبت في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء، هذا صحيح لكن النسائي الذي نفاه هو في الوتر، هذا الذي يعني. ولأجل ذلك يعني من أهل العلم يرى أن الدعاء أصلا في الوتر، القنوت في الوتر يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. والحقيقة أن لهم ملحظ هنا مهم، يعني الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس به وحث عليهم في غير من حديث هو ما هو الدعاء؟ أين؟ في السجود، أليس كذلك؟ في أحاديث كثيرة قال إنه قمن أن يستجاب لكم. فكون الإنسان الحقيقة يعدل إلى يعني الدعاء في القنوت ويترك السجود، هذا هو ليس هو يعني الأولى، لأن أقرب ما يكون العبد كما قال صلى الله عليه وسلم من ربه وهو ساجد. فالإنسان إذا وهو قائم ليس هو الأقرب، والدليل قوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن السجود هو أعظم فعل العبد في الصلاة. ولذلك قال بعض أهل العلم إن أصل الصلاة هو السجود. لماذا؟ لأنها أعظم الخضوع لله تبارك وتعالى، فلا يوجد أمة من الأمم تسجد إلا هذه الأمة، تسجد لله عز وجل في صلاتها إلا هذه الأمة. فالمهم أنه يعني في حال السجود يعني هو أنبه إلى هذا الملحظ، وإلا كلهم لو دعوت لا بأس. يعني قد بوب بعض الأئمة باب الدعاء في القنوت، فالمسألة في هذا واسعة. تفضل. نعم ممكن أدرك آيات قرآنية في السجود؟ نعم أحسنت. لا ينبغي الإنسان، وقد نص الفقهاء على هذا، أنه يعني يأتي بآيات قرآنية في أثناء سجوده، إلا أن بعض أهل العلم يقول يجوز للإنسان أن يدعو بما في القرآن بعدم نية ما في القرآن، وإنما هي من الدعاء، مثل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهد مثلا، وكذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخره. لأن أعظم ما يعني أعظم الدعاء الحقيقة هو الذي في كلام الله، ثم الذي في سنة رسول الله، والأدعية التي في القرآن أدعية عظيمة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم من السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم إلى أن اسم الله الأعظم هو في القرآن. أين هو؟ ها؟ سبحان الله. يعني شيء أجي أظن عن أبي الدرداء رواه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة، يعني أنا أبي الدرداء وغيره، اللي هو يا رب. لو تلاحظون أدعية الأنبياء الآن تأملها هذه الليلة، حقيقة أنه استنباط عجيب. تأمل الليلة هذه أدعية الأنبياء في القرآن تجدها رب رب رب، يعني يا رب سبحان الله. فمن هنا ذهب بعض أهل العلم يعني من الصحابة ومن بعدهم إلى أنه اسم الله الأعظم. هنا يقول في التراويح يصلي كثير من المسلمين 21 ركعة وآخرون 8 ركعات، يعني الحقيقة كل سنة يعني يتكرر يعني كلام الناس في هذا، والمسألة في هذا واسعة نافلة. يعني أنا أتعجب الحقيقة في رمضان تكثر جدا الأسئلة عن التراويح وعن بعض أحكام الصيام، حتى تظن أن كثير من الناس لا يصوم في سنته ولا يصلي الليل في سنته، لأنها في شو اسمه تأتي أسئلة. يعني أنا لو أريكم أشياء في الواتساب تأتي يعني أسئلة يعني تصل إلى 3,000-4,000 في اليوم في رمضان، بعد رمضان لا ينحذف النص يعني من هذا. هل معنى هذا أن الناس يعني قليل منهم الذي يقوم الليل، قليل الذي يوتر، قليل منهم الذي يصوم النافلة؟ والحقيقة يعني شيء نرجو أن لا يكون هذا. فالمسألة في هذا واسعة، في النوافل من صلى مع الإمام حتى ينصرف، وهكذا من يعني لو صلى في بيته، واحد يقول لمن صلى مع الإمام حتى ينصرف، طيب لو صليت مع إنسان التراويح بعدين رحت مع آخر صليت القيام هل ما يكتب لي؟ قلنا له لو صليت في بيتك بدون ما تروح من هنا ولا هنا كان يكتب لك قيام له. أليس النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كلها وفي حياته كلها كان يصوم وين؟ أكان يصلي وين؟ في جماعة؟ في بيته عليه الصلاة والسلام. الإنسان ينبغي أن يعود نفسه على التعبدات والنوافل، المسألة واسعة فيها. لا إنسان يدقق، يعني أنا يكره الحقيقة ولا يليق بطالب العلم أنه أو العامي بالأولى عامة الناس أن يدققوا في النوافل. النوافل بابها واسع، حتى إن عندنا في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز شرب النافلة شرب يسير من الماء كما في عبارة الزاد كذا هو الشيخ قالوا لما قال ويشرب يسير الماء، يعني لأن ابن الزبير ثبت عنه أنه رضي الله عنه أنه كان، لأن النافلة بابها واسع، وكانوا يطيلون الليل يطيلون، يعني حتى أن عثمان رضي الله عنه يعني قرأ القرآن في ركعة في الليل كامل، يعني خمس إيه لا ما هو أحد يجيب لي همبرجر ودبل همبرجر وروح ما شاء الله ضارب في ال... لا يعني قالوا شرب يسير لأن هذا من أحكام اليسير عند الفقهاء. نعم هذا صحيح. كان وكيع شيخ الإمام أحمد وشيخ الشافعي رضي الله تعالى عنهم جميعا كان يأتي له براوية من النبيذ العصير، وكل بين كل ركعتين يشرب يعني يستعين به على القيام، لأن تعرفون العصير يعني فيه جلوكوز يعني يعطي الإنسان نشاط وقوة ولا سيما في البرد، يعني فكان يشرب هو بين كل وقت ووقت. قصة طويلة، المهم أنه يعني الإنسان لا ينبغي له أن يكثر من السؤال في النوافل، دائما يسأل عن الفرائض، الله يتوب علينا الفرائض، ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، هذا أعظم شيء.